الواقعة الحاقة القادمة. يا أمة محمد بشراكم بيأسس دينا لنقراتكم نانتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمتك نبياتكم ودوم يا دربت يوم القيامة الجقراتكم جنباراتكم يا برا إنك عبيد النال موقف الحشر يوم المآب وقفت هناك لفصل الحساب. يسولج ودع الله إنك لفرد ودع الله يبقى أرضا حبيبا يمد يدا من بالثوب. الله سبحانه وتعالى راسه يودسال ويقول بليلال أنا الملك نقصونني لمن الملك اليوم زاري مكسنا لما أنه بلو يتطرل ممن يسير وجدتون عني. የሰው ልጅ መጀመሪያ የፈጠረው ጌታ ነው። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها سفرا من الأسفار وجعل الدار الآخرة هي دار القرار فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار ويرفق بعباده الأبرار في جميع الأقطار وسبقت رحمته غضبه وهو الرحيم الغفار أحمده على نعامه الغزار وأشكره وفضله على من شكره مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار الرسول المبعوث بالتبشير والإنذار صل عليه صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم القيامة مجو ألم يمقوم يوكن يمجرشو ألم سل يوم القيامة سلكت طيو ألم نوع يلن ለሁለት ነገር سنل አንደኛ ስለ يوم القيامة ስለ ቀጣዩ عالم ማመን የኢማን መሰረቶች ውስጥ አንዱ ነው الايمان باليوم الاخر በቀጣዩ عالم ማመን ማወቅ አለብን ያን عالم ምንድነው የኢማን መሰረት ተደርጎ የተያዘው አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው حتى نستعد للقاء الله الله سبحانه وتعالى لما جنانيت نزغاج زند سلا يوم القيامه ما وراتي كدنا الدنيا ان الله سبحانه وتعالى بميفلغات ملكو لما نور سلا اخره ساسبو ايساكم متاسب عدلنا سلا كتا عالم يبلط سناسب كدنيا فكر يطران الله سبحانه وتعالى يعززنا يتغبرن اسو لما جنانيت نزغاجالنا አሁን ወንድሞቼ እህቶቼ ያለንበት ተጨባጭ በጣም እጅግ አሳሳቢ ነው ለገንዘብ ያለን ፍቅር መስመር ዘሏል በቅርቡ አንድ ፕሮግራም ላይ ስከታተል አንድ ሼክ እንደ ቀልድ ያጫወቱት ነው እኔ ግን ያለንበትን ተጨባጭ እንዳስተውል አደረገኝ አንድ መስጊድ ላይ አንድ ዓሊም ዳዕዋ ያደርጋል ዳዕዋቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ سلا ستمو عند بالصقان برمي تركوت سلا قارون قارون بنبي الله موسى زمان ينبر الله سفي صقان يلقسو حبتام نبر نغرغن الله يسطون صقا الله لما مسكن التتكمبت تقرار سفي نبرت نبر يسطو عدلم يازو نبرت يكازناوت مقولفيا በብዙ ጋርዶች ነበር የሚሸከሙት ቁልፉን ብቻ ይሄን ሁሉ አጸጋ አላህ ሰጠው ደጋግ ሷሊሆች መጥቶና فاحسن كما احسن الله اليك الله አንተ ደግን እንደዋለ አንተም ደግኗል አሉት ይሰማ ፍቃደኛ አይደለም የጸጋውን በራሱ ችሎታ እንደመጣ መመጻደቅ ጀመረ። انما اتيته على علم عندي على الله سبحانه وتعالى تقطع السوم نبرتهم ያለበትن بيت መንግስቱንም الله ወደ መሬት ስር አሰጠመው አሰጠመው ስከው መልካማ ወደ ታች ይምዘገዘጋል። ይሄን ታሪክ ሸኹ ሲናገሩ ፕሮግራሙን እንደጨረሱ ወጣቶች ወጡና ለሸኹ ምን አሏቸው? ያ ሸኽ ቃሩን የታካባቢን የሰመጠው አሏቸው። ሱብሃንአላህ ምን ማለታቸው? ቆፍረን የሰጠመውን ንብረት እናውጣው ብሩን ለማለት ሚያስቅ ይመስላል። እኔ ግን ያለንበትን ተጨባጭ የበለጠን እንድናስተውል ሚያረግ ይመስለኛል። ጥልቅ የዱንያ ፍቅር ውስጥ ገብተናል። ስለ ቀጣዩ ዓለም ማውራት የግድ ነው። ሌላ መጽሐፍ ላይ ሳነብ በጣም ይገርማል። የመጽሐፉ ርዕስ ምን ይላል? በስመቱ ፊል ቀብር፣ ቀብር ውስጥ ያለች አሻራ እምትልናት። ታሪኩን ወደ ውስጥ ገብቼ ሳነበው አሁን የዳሰስኩት ነጥብ የሚያጠናክር ነው። አንድ ቢሊየነር ሀብታም ሰው ይሞታል። ልክ ሲሞት ቤተ ዘመድ ይሄን ግለሰብ ሊቀብሩት ወደ ቀብር ወሰዱት። ቀብረውም ቀብሩን ዘግተው ሊወጡ ሲሉ የሳቸው የቅርብ ዘመድ የሆነው አይቃርስቻለሁ ቀብሩን ከፍቼ እንድገባ ፍቀዱልኝ አለ። ቶሎ ተመለስ ብለው ብቻውን ላኩት። እሱ ቀብር ውስጥ ገብቶ ሱብሃንአላህ ቀብሩን ከፍቶ የሰውየው እጃቸው ላይ ቀለም ቀብቶ ወረቀት ጽፎ ገብቷል። እሳቸው ለሱ የተወሩለትን ውርስ የሚገልጽ እሳቸውን ፊርማ ሊያስፈርማቸው በጣታቸው። አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዚህ ላይ ይንግለሰብ ያዘው እዛው አብሮ እንዲቀበር አረገው። ሰዎቹ ዘገየባቸው። ሲመጡ ቀብሩ ሲከፍቱት እቺን ወረቀት ላይ የሞተውን ሰው እያስፈረመው ነበር። ላኢላሃ ኢላላህ። እንዳይነት ጥልቅ የዱንያ ፍቅር ውስጥ እንገኛለን። ታዲያ ስለ ቀጣዩ ዓለም ማውሳታችን ከዚህ የዱንያ ፍቅር እንዲገድበን ይሄ የዱንያ ፍቅር ከሚያመጣው ስተት እንጠበቅ ዘንድ ይረዳን ዘንድ ነው። ኢንሻአላህ የውሙል ቂያማ መጪው ዓለም የመቆሚያው ቀን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትልቅ ቦታ የሰጠው ቀን ነው። القران است كما يقول ابن كثير القران تنتاج اندميلوت الله سبحانه وتعالى ليوم القيامه اكثر من 80 اسما ود 80 يمتقو اسموچن قران است تقسوال الى بتلاي اسم يكفلوچن اسكيد تقسلاچو يوم القيامه يمقوم يوكن يوم التغاب يوم التلاق يمكنعنيو كن الغاشيه متشفنو على يوم الآخر يا مجرشو كان الساعة ساعتتو يوم البعث يا مكسكشو كان يوم الدين يفردو كان يوم الحش يا مسبسبيو كان يوم التناد يا الله دار القرار يا مرفعو اجر يوم الجمع يا مسبسبيو كن يوم الوعيد يا قطرو كن يوم الخلود يا مزوتريو كن يوم الخروج كقبر يا موچو كن الواقعه الحاقه القارعه سبحان الله بوزو سموچنا الله سبحانه وتعالى يسطات تلقنات يا الله سبحانه وتعالى ارداتك هنا تمرتاچنن عفي الله شك موتو بمكسكس با الله لي نطراطرالن انديسل موتو سلامكسكس مرجاوچن اتكسالو ሁለተኛ البعث انديت نكسكسالن ሶስተኛ ارض المحشر من السبسبت عفراء كقرصة النقي نچ مدرالچ ما ناتصوا አራተኛ አሽፋዓ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማላጅነት ፍጡራን የሳቸውን ደረጃ የሚያቆበትን መድረክ ስለሱ ምን እንነጋገራለን። አምስተኛ ተጣዩሩ ሱሑፍ መጽሐፎች በሰማይ ላይ መብረር መዝገቦቻችን እጃችን ላይ መጥተው ማረፍ። ስድስተኛ መጂኡ ረቢ ጀለ ጀላሉ የታላቁ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መምጣት بفطور الليل ليفرد الله سبحانه وتعالى وجه أرض المحشر يمتال انديت አብረን ያዋለን አላህ አስአሉ ተውፊቃ ወልኢኽላሳ ወሰዳደ ወሰዋብ አፊላህ ሸክ እንደ ሙእሚን ሙተን ስለመቀስቀስ አንጠራጠርም ነገር ግን የበለጠ ኢማናችን እንዲጨምር ሚጠራጠርም ካለ ውስጡን እንዲያከምበት እነዚህ ነጥቦች እናያለን فقد انكر من انكر قضيه البعث وظن ان الحياه تنتهي بالموت اقول ترطاريوچ موتو እንደማይከሰከሱ ተናዘዋል የዱንያ ፍጻሜያቸው በሞት እንደሚዘጋ ተናዘዋል ይህ ግን ስተት ነው ቁርአን الله سبحانه وتعالى قران لي ايهن نغغراچون اسفروتال وقالوا بلوالو ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين قالوا ايش بتشاناتكو مدر وما نحن بمبعوثين انيام انكسكس حيوت ايش بتشانات كموتن بهالا مكسكس يلم قالوا يلنال سوره الانعام لي ليلام سوره الجاثيه لي وقالوا بلوالو ما هي الا حياتنا الدنيا ايش حيوت بتشانجكو ليلى يلم نموت نموتالن ونحيا هياون هنال نكسكس على مالتاچو አይደለም በልጆቻችን ህያው ሆናለን እኛ ስንሞት ልጅ እንተካለን ያው ህያው ሆነ ማለት ነው وما يهلكنا الا الدهر ሚገለንም የሚያጠፋንም የጊዜ ሁደት ብቻ ስናረጅ እንሞታለን ልጅ ይተካል ይሞታል ይሄ እንጂ እኛ ሚገለን ሚቀሰቅሰን የለም الله من قال وما لهم بذلك من علم በሚናገሩት ላይ ዕውቀት የላቸውም انهم الا يظنون እነሱ አጉል ጥርጣሬ ውስጥ ብቻ ናቸው ለናል አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከዚህም በላይ ይሄን አባባላቸውን እንዲያወግዙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሊላቸዋል በልአመረ አላሁ ነብየሁ አንየቅስማ አላ ذلك አንተ መሐመድ ምን አረጋግጠላቸው እንደሚከሰከሱ ይላቸዋል زعم الذين كفروا ان يبعثوا ان ذاك هاديان كون እንደማይከሰከሱ ተናዘዙ قل بلاچو بلا وربي دقيتايونبن لتبعثون تكسكسالك لاما نونوا توكيد اصنعتم تكسكسالاتو ثم لتنبؤن بما عملتم سسروت بنبرم سرات تنغرالاتو وذلك على الله يسير نانتن كسكسو متسروتن سرافيت لفيت مناغر لا الله هي ቀላለው በላቸው ይላል አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙቶ መቀስቀስ የለም ሲሉ ተናዘው ነበር ከሃዲያ ወደ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ለፊት እየመጡ አፊዘውባቸዋል كما في المستدرك من حديث ابن عباس بسند صحيح ابن عباس باستلالفوت حديث لي قال جاء العاص بن وائل السهمي عاص يبال عند قريش نواري ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢላ ረሱልላህ መጣና ምን አላቸው ቢዓዝሚን ሃኢልን ፈፈተተሁ ያ ረጀ በሰበሰ አጥንት ይዞ መጣና ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ፍርፍር ፍርፍር አደረገና በተነ ኡፍ አለው በጁ فقال ከዛ ምን አለት ያ መሐመድ አንተ መሐመድ አይባዕሱላሁ هذا بعدما ارم ይሄንዲ በስብሱ ከተበተነ በኋላ ነው الله يكسكسه على المثله انا لاچو نبي تقط قال نعم يبعثه الله هذا او الله قد اطمو يملسوال ثم يميتك انتنم لهلفت يبقال ثم يحييك اندغنا هي وارغو يكسكسال ثم يدخلك نار جهنم كزام انتن ساتوست يجمرها لات نبي صلى الله عليه وسلم جهنم مستقطال يكسكسال الله سبحانه وتعالى بزي جلسب نغغر تغرمو قران اورد اولم يرى الانسان يسو رجا يملكت مال تملكت مندي انا خلقناه من نطفه انيا كفتو طبتا فطرنو فاذا هو خصيم مبين كذا يوطال التكراكاري هنا حصان كوني نبر كناتو ما حصان وتو ما دك سيجمر متكر سيجمر يمن الله نو ማንንም ይከሰከሰይ ሲል የወጣለት ሙቢን ግልጽ ተከራካሪ ሆናል አላህ ወዘረበ ለና መሰለን ለኛኮ ምሳያን አደረገልና ወነሲየ خلقه ከምን እንደፈጠርነው ረስቶ قال بلوال من يحيي العظام وهي رميم አጥንቶቹን ከበሰበሱ በኋላ ማን ነው የሚቀሰቅሳቸው ብሎ አለ። መልስስተው قل بلهبلو يحييها الذي انشاها اول مره مجمراو يفطروا يكسكسات البلوا مجمرا ياسغنيو اسو نو ميملسات بلوا وهو بكل خلق عليم اسوم بفطروا نجر كله اواقي نو الله ملسسات اللي تكدالاتو اكسكساتو حالو ليلى ما بيتو تاچون ሌላም ክህደታቸው ቁርአን እንዲህ ሲል ዘግቧል وقالوا بلوالو اذا كنا عظاما ورفاتا اذا كنا اتشين የቋንቋ ሰዎች ያረበኛ استفهام التعجب والانكار يماوكز يمغرم قال አነጋገር ነው وقالوا اذا كنا عظاما بلوالو እኛ አጥንቶሽ ከሆነ በኋላ ورفاتا ود عفر ود تبيا ከተቀየርነ በኋላ انا لمبعثون خلقا جديدا እንዳዲስ ተቀስቀሰን እንነሳለን እንዴ? አላህ መልሰጣቸው ምን አለ? ቁል በላቸው ኩኑ ሒጃራተ ብትፈልጉ ድንጋይ ሁኑ ለመቀስቀስ ህይወት ሊዘራበት ሩቅ የሆነ ነገር ድንጋይ ነው አው ሐዲደን ብረትም ሁኑ ብትፈልጉ ወይም ከዚህ ውጭ አው ኸልቀን مما يكبر في صدوركم ወይም ውስጣችሁ ውስጥ የገዘፈን ነገር ሁኑ ለመቀስቀስ ሩቅ የሆነ ነገር ሰው ህይወት ሊዘራበት አጥንትስ ድሮም የሰው ልጅ ተፈጠረበት የተሰራበት አብሮት የኖረው አካል ብረት ለመቀስቀስ ሩቅ ይሆን ሌላ ነገር ብትፈልጉ ሰቡ እንቀሰቅሳችኋለን فسيقولون من يعيدنا انت محمد من نو يملسن يلوحال قل الذي فطركم اول مره مجمريا يفطراچو حيالو ጌታኑ አበላቸው فسينغضون اليك رؤوسهم راساتهم بمجرم اندي ياوزاوزو يي ويقولون بلا يلوحل متاهو ماتشنو مسكي نغران يلوحل قول بلاچو عسى ان يكون قريبا قرب من البات ليهون يشال بلاچو كل ات قريب ميمطا نغر كله قرب نو يوم يدعوكم كقبر تطرالاچو اندتوتو فتستجيبون بحمدي ትወጣላችሁ እሺ ብላችሁ وتظنون الا بثم الا قليلا الدنيا ቆይታችሁ ትንሽ እንደሆነ ታስባላችሁ አላህ የሰው ልጅ መጀመሪያ የፈጠረው ጌታ ይመልሰዋል ሞቶ መነሳት አለ ከስድስት ሰባት አመት በፊት እኔ ማስተማራቸው ተማሪዎቼ ሁለት መጡና ሞቶ በመቀስቀስ ላይ ለካ ውስጣቸው ጥርጣሬ አድሯል መጡና ኡስታዝ እንዴት ነው ሞቶ የመቀስቀስ ነገር አለ እኔም ተማሪ እንደመሆናቸው ሎጂካል መንጥቂ ጥሩ መረጃው ይመልስ ሰጠዋቸው ምን አልኩት እድሜ ስንት ነው አንተ አልኩት 20 አመት ያለ ኦኬ ከሃያ ሁለት አመት በፊት የት ነበርክ አልኩት ልጅ ደነገጠ ከሃያ ሁለት አመት በፊት ዘማለ አልነበርከም አይደል አልኩት አዋለ ከሃያ ሁለት አመት በፊት ዱንያ አታቀህም አይደል አው ስም አልወጣልህም ነበር አው እናታ አታቀህም ዓለም አታቀህም አዋለ ታዲያ ዛሬ 21 አመት እናት ማህፀን ውስጥ ተረከስክ የዛሬ 20 አመት ልክ ወደ ዱንያ ተወለድክ መተንፈስ ጡት መጥባት ጀመርክ ሱብሃንአላህ አሁን ለዚህ እድገት በቃ ያኔ ካልነበርክበት ያመጣ ጌታ ይቀሰቅሳል አልኩት ያአላህ ነገር ልባቸው ክፍታልና እየሳቁ ተመለሱ እነዚህ ሁለት ወጣቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ መጀመሪያ አስገኘን ጌታ ይቀሰቅሰናል وهو اهون عليه من القران ላይ እናንተን ከፈጠረ በኋላ ሙታችሁ መቀስቀስ ለሱ የቀለለ መጀመሪያ መፍጠር ነበር ቢከብድም ይከብድ وهو اهون عليه ملون علماء ሲፈስሩ የመጀመሪያው ይከብዳል ማለት አይደለም ግን እንደ ሎጂክ ቢታይ ሚከብደው መጀመሪያ ማስገኘት ነው የተፈጠረው ዙሮ መገንባት ማጣራ ነገር ነው መጀመሪያ የፈጠረን ጌታ ይቀሰቅሰናል እንደፈለግነው አድርገው ይቅበሩ በጣት ሰው ወንዝ ውስጥ ይበትኑ እንሰሳይ ቧጨቃል አላህ ይቀሰቅሰናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما في الصحيحين من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال ميغر ما عند زين ይናገራሉ እሳቸው ነብይ ከመደረጋቸው በፊት የተከሰተን አንድ ክስተት ነው ታሪኩ ይማርካል አላህ እንዴት እንደሚቀሰቅሰንም እሚገልጽ ነው كان رجل يسرف على نفسه عند قلصب ነበር አሉ በነፍሱ ላይ ደንበር ያለፈ ወንጀል የተባለን ያዳረሰ በጣም ወንጀልን የሰራ ሰው ነበር فلما حضرت الوفاه موتم አፋፍ ላይ እንደደረሰ جمع بني ልጆቹ ሰበሰበ وقال لجوتش علاچ يا بني اذا انا مت اني كموت فحرقوني اقاتلني حتى اذا صرت فحما لك فمهني ود عمدنت سكير فسحقوني فچوني علاچ سبحان الله عمد ادربي دقق ارغوي فاذا كان يوم ريح عاصف كباد اولو نفاس ያለበት كان سيكون فذروني بتر فذروني سفي في البر كفلون مريت لي بتني نفاس በጣም ሃያል በሆነበት كان لي ونسفي في البحر كفلوين ደግሞ ወንዝ üst በትኑ بتنتن ብሎ እንዲጠፋ ነው ሰው ይፈልጋ ለምን ይሄን እንዳለም ተመልከቱ فلئن قدر علي ربي يعني جيتاكو الله اني انسبسبو كقسقسين ليعذبني عذابا ما عذبه احد من العالمين بعلامات ماننم يالقطاون قطات نون يميقطاي وانجلي بزو نو جيتاي انداغنين بتوني غماشون وانزوس كفلون ميدالي سبحان الله وصيه غريبه ميغرم ادرا نو ادل تاديا لجوچون قال اسكباچو لجوچوم ياباتاچون قال تقبلوا ሲሞት አቃጠሉት ፈጩትም አመድ ሲሆን በጣም ንፋስ ያለበትን ቀን ተጠብቀው ግማሹ መሬት ላይ በተኑት ተበተነ አመድኩ ከፈለውን ደግሞ ወንዝ üst ከተቱ امر الله البر فجمع ما فيه الله سبحانه وتعالى መሬትን ያዝሽውን ስብስብ ያላት ተሰበሰበ መሬት ላይ ተበተነው وامر الله البحر فجمع ما فيه ወንዝንም አንተ ላይ የተበተነውን ሰብስብ ተባለ ሰበሰበው ثم قال قم هنا لو الله يسبسو هنا الله فيت قوم ይላሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከዛም الله سبحانه وتعالى فقال عبدي ما حملك على ذلك بارئ አሁን ያደረከውን ድርጊት ለምንድነው እንዲ ለማድረግ ወሰንከው አለው قال من خشيتك يا رب كيتاي فرچنوا بونجل عمسكو اندي ادرغي راسي لاطفا بيينو على نبياچن تاريا سيچرسو منالو فغفر له وانجلهم الرحالو على الله سبحانه وتعالى بمفرات كيتاي قسقسو يازني اندون وانجلي بوزو نو ايمرنيم بمالتو مار اوالو نبيات صلى الله عليه وسلم كذي حديث لي هلت وانا وانا تمرتن مارا لنا عند يا الله رحمة سفي مهن هلتن يا موتنم يتنبو تعبيبتنن الله سبحانه وتعالى عندما يكسكسن نمارا لنا ولقد ضرب الله أمثلة عملية في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى قرآن استجباج من السالي والجنيسة أنان كموتن بوهل عندما يكسكسن من رجا يوهن الزن قران لي ان تاريخ سياوسالن من يلال او كالذي مر على قريه لك اندزا سو على يهم اندزان سو تاريخ يلاحوا النبي صلى الله عليه وسلم مر على قريه بانديت كتما طق سلالفوا سو على سمهم وهي خاويه على عروشها كتماوا كتماوا بيت المقدس اكبابا يالشنا عزير ميبال عند صالح دق سو بزاتش كتماتك ببيت المقدس سيالف بيتها على عروشها طاراوتها بيت لي فرسو عقريتون نصر مبال عندي طور مريك النسراويتو عفرارسوات وطو نبال عزير بزاتش كتما هياو ليهونو سيالف اتشاقر فرارسالج تقرن كذا ما استوالنا أنا يحيي هذه الله بعد موتها آلم اتشاقر እንዲ ከፈራረሰች በኋላ እንዴት ብሎ ነው አላህ የሚቀሰቅሳት ይሄውም ያደርጋት እንዴት ብሎ ነው ብሎ ተገርሞ ቆመ فأماته الله 100 عام ይሄን ሲል አላህ ተአምሩ ሊያሳየው ለኛ ማስተምሮት ይወን ዘንድ 100 አመት ይሄን ሰው ለህልፈት አበቃ መቶ አመት ገደለው አላ እዛው ላይ እንዳለ ከዛም በኋላ ثم بعث ቀሰቀሰው አላ قال كم لبث قالوا الله سبحانه وتعالى بملائكه ማካኝነት አናገረው ምን ያህል ቆየህ አለው قال لبثت يوما او بعض يوم على عزير الله مفراس على السم طواف ላይ ነበር ረፋድ ላይ ነው አላህ ለመቶ አመት የገደለው ሲቀሰቀሰው ደግሞ ከሰዓት ነበር ከዛ አንድ ቀን ነው አለው ለመላእክቱ ከዛ ቀን አሲል ጻሃይቱ አልጠለቀችም او بعض يوم የቀን ከፈሎ ነው የቆየውት አለ መላእክቱ ሲመልስለት ምን አለ قال بل لبثت 100 عام መቶ አመት ነው የተኛው የቆየው መቶ አመት ነው አለ تتطرطرالله قدام ملكت الناس عيها لو فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى ودمقبه عزير يا زوين شماك يتلايو مقبوه جزو نبا ودمقبه ودمتت تملكت التلوطة شتاوم طعاموم هلو مال تلوطة تملكت سيايو مقبوه فريش اندونان وين ببنقاونو ميبلاش ما توامت تقوى ما توالت بلاش አሟል ተለወጠ ጭማቂ ይዞ ነበር አልተበላሸ ተደናገረ ከዛም ሌላ ምልክት ሰጠው ወንዙር ኢላ ሂማሪክ ወዳህ ያተመልከታል ለሰዎች አስረጂ ይሆን ዘንድ ልናሳየ ነው ሊናሲ ወንዙር ኢላ ልዒዛሚ ከይፈ ንንሽዙሃ አጥንቷን እንዴት እንደምንቀሰቅሳ ተመልከታል መመልከት ጀመረ አላህ የአህያውን አጥንት ገጣጠመው አቆመው ባጥንቷ አህያው ከዛ በኋላ ثم نكسوها لحما እንዴት ስጋ እንደምናለብሶ ተመልከታለው እያየው አህያው ስጋ ለበሰ ቆዳ ለብሶ ቆመ መጮህ ጀመረ فلما تبين له لعزير يا الله طبب سيገለጥለت قال اعلم ان الله على كل شيء قدير አውቃለው ተረድቻለው الله سبحانه وتعالى بهلم نجر شاين دهون على عزي رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى قرآن لي ليلة مسالي ستنا يبلت انبزين دنامن يقول الله تعالى الله قرآن لي من إلال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى يا نبيات أبات كالله سبحانه وتعالى قاد الرقوتن نققرن والله قرآن است لنبي أمتي استلالفو إبراهيم الله سبحانه وتعالى مقر متياك يتأيك وإذ قال إبراهيم ربي إبراهيم بلواله قيتاي أرني كيف تحيي الموتى متان انديت اندم تكسكس اسكي عصحييني على الله قال الله من ستة اولم تؤمن ابراهيم على من كم اندي قال بلا ارامنا اللو قتاي ولكن نقرقن ليطمئن قلبي لبي يبلت اندي الرقاق قابينو يبلت ابايني سايونجي امنا اللو عالو نبياتي صلى الله عليه وسلم اتشن انك السفسر من الالو በመጠራጠር ከኢብራሂም እኛ ንብስ ነበር ኢብራሂም ተጠራጥሮ አይደለም ሞቶ በመን ከስከስ ነገር ግን የበለጠ ልቡ እንዲረጋጋ ፈልጎ ነው አላህ ምን አለው قال فخذ أربعة من الطير አራት አዋፋትን ያዛለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ኢብራሂም አራት አዋፋት ያዙ ዳክየን እርግብን መሰል ሁለት ጨመሩና አራቱን ያዙ ከዛ ቀጣዩ ትዛዝ ምንድነው فصرهن إليك ቆራርጣቸው አላህ ረድና ቆራርጣቸው ክንፎቻቸውን አጥንቶቻቸውን ስጋዎቻቸውን ደሞኖቻቸውን ደበላልቀው አላህ ሁሉንም ደባልቀው እንዳለ ነብዩላህ ኢብራሂም እንደታዘዙት ሁሉንም ቆራረጡና ሁሉንም አቀላቀሏቸው ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ከዛም የተቀላቀለውን ያነሳ ከፈለውን አንስተህ አንድ ተራራ ላይ አራት ተራራ ላይ ወስደህ አስቀምጣላቸው ሱብሃንአላህ يا الله انت امر تملكته ثم ادعوهن كزام طراتشوا ابن كثير من يلالو نبي الله ابراهيم اني انقرارطونا كنفوتشاچون سغاون دمون كدبالقوا والا اربع ترارا لا يوسدوا يتدبالقون اسكمطوت فشتوتال تدبالقوان ليلى فطور مسلو كذا اربعتون راس اندزي ازونا انانت ارغبوچ نو انانت اوافات علواچو لك سيطراچو ياتينك سعيا الله قران لي اندالو يبررو ممطات جمر እዛኛው ተራራ ያለው አጥንት ከዚህኛው ካለው ጋር ይገናኛል እዛ ጋር ያለው ስጋ ከዚህ ጋር ይገናኝና እርግብ መሆን ጀመረዋል መንገር ላይ አየር ላይ ተሰባጠሩ ከዛም እየበረሩ መጡ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ያንደኛውን ራስ ለማይገባው አካል ሲያስቀመው አልሰካም ይላል የዳክየውን ራስ ለርግቡ ይሰጣዋል ዝም ብሎ ይቆማል ፊቱ ላይ ሲያቀርብለት ይሰካል አራቱም መብረር ጀመሩ الله تأمرون لنبي الله إبراهيم أسيّاتشو كزام سيجرس من على وعلم أوك أن الله عزيز حكيم أوك الله سبحانه وتعالى أشنا فينا تبابن ياندخونا لاتشو عندما تشي أباتو تشي متنك كسال كسال أني قرآن ويتمسالي توش يبلت إيمانا تشن لما تناكرنو نمتك ساتشو ليطمئن قلبي اندالت الله سبحانه وتعالى انين تاريخاوي مثالي كتكسلن بوحالا كلهم بزورياچن مناغنين ليلى مثالي ادرغلن اتايو من دي مريت درقا انديت باذرئت الله هياو اندمي ادرغا قران ليه سيتكسلن من يلال وهو الذي الله مالت ياننو الذي يرسل الرياح بشرا نفاسن بسرات ادرغو ميلكو نو بين يدي رحمتي كازنته كصقاو بفيت كزناب بفيت نفاسن ملكو نوسو حتى إذا أقلت سحابا ثقالا كبادنم دمنا بتشك مشقزي سوقناه لبلد ميت موت ودهونا أكبابي مدربدا أننا دوالن فأنزلنا به الماء كزام زناب النور دالن فأخرجنا به من كل الثمرات كزام بوحالا بأزرئت هياو النادر قوالن إهين يدرك أمريت تاريا علامو من دنو كذلك نخرج الموتى لك اندزيهونو موتان ننياك كبر من نوتو لعلكم تذكرون تقسسوا زندك الجلالنا إلى النار الله إيه كزوريا چن من ناياتشو يدرك أمريت زناب الربت بأزرئت هياو يهونال لك اندزيهونو من نانتنم منا بكلاچو منا وطاچو يلنال الله سبحانه وتعالى تدا بالفو برنامجاچن لي ياقوم نو فطوران طفتو الله سبحانه وتعالى بتچاو قرتو كل يمسو هياو نونا يفكر بتچاو نبر ياقوم نو نبياچن صلى الله عليه وسلم منبر لي وطونا منالو يمجد الرب نفسه الله سبحانه وتعالى راسون يودسال ويقول بلويلال انا الملك نغسونني لمن الملك اليوم زاري نغسنا لما انه بلو يطرال ميملس يلم منو نغير يلمنا كسوج لراس الله سبحانه وتعالى ملس يزال لله الواحد القهار لأننا لأشنا فيه جيتانا ويلال نبياتنا صلى الله عليه وسلم هين تاريكة ناقروا على هين قرآن يايزو كروا وما قدر الله حق قدره الله نكوم قبوني هل بوتا السدتم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مدر باتك علي يوم القيامة بأ الله سبحانه وتعالى اجسرنات والسماوات سماواتكم باتك علي مضويات بيميني باك أن يتكلل له سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى تراتي قبو السنكم يا قارو تنقر إهينك قربها لا نبي صلى الله عليه وسلم منبر لهن سنقروا صحابي من إلال فراجف المنبر برسول الله منبر يقوم ببت خطبا ميارا ببت ترقف قف من الكلال صحابي أساقط هو برسول الله رسول نزوات شوليون كنون ده منبر نبي صلى الله عليه وسلم ስለ አላህ ትልቅነት ሲናገሩ ሚንበሩ ተርገፈገፈ ይላል ሰሃቢው ትልቃል ይመጣል ከዚህም ቆይታ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀንዱ እንዲነፋዛል ኢስራፊልን ይከሰከሰውና ونفخ في الصور በቀንዱም ተነፋ فصعق كلهم الف موت من في السماوات ومن في الارض بسمايم بمدرم ياله كلهم يالقال الا من شاء الله الله كوسن اللهجو سوجالت እነዚህ እነማን ናቸው ስቲፍና የተደረጉት የተለዩት መላእክቶች ናቸው እነማን ናቸው ብዙ ተብሏል እንዳለ ሌላው ያልቃል ሁሉም ከሞተ በኋላ ثم نفخ فيه اخرى كذا ሁለተኛው መነፋት ይነፋል فاذا هم قيام ينظرون الناسهم የመቆሚያው የሚመለከቱበት ቀን ይሆናል ነገር ግን በሁለቱ منفاتوش مهكل من يعلرك أتلا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بين النفختين 40 قالوا نبياتي صلى الله عليه وسلم بهلت منفاتوش مهكل 40 يا هالي كويال أبو هريرة صحابه اشتيكت قالوا يا أبا هريرة 40 يوما 40 كأنه آلت قال بيت عند الصعد اللي مالاتشو قالوا يا أبا هريرة 40 شهرا 40 ورنو هي 40 تبالو قال بيت عند الصعد اللي قالوا يا أبا هريرة 40 سنة 40 متنو قال أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيون اندي بيال تيكواتشوم عن ذلك فعلمها عند الله وكاتو يعلو كالله زمدنا أربع يهال بتشاي كويان أربع كأنو أربع ور أربع مت الله بتشان أمياكو متفق عليه وبعد 40 يرسل الله تبارك وتعالى ماء كأربع بحلا الله سبحانه وتعالى زناب نيلك علالو نبيه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام نبيه منالو صلوا على رسول الله الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله الله كذابها ليلك أو قال ينزل الله الله يورد المطرا زنابا كأنه طل أو ظل لك عند دامنا عند دلع يشفنا زناب الله يا زنبا سبحان الله فتنبت منه أجساد الناس يسو لجوش أكل مبكال جمرال وفي لفظ بل لم زقبا ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء الله كسماء زناب يوردال فتران قوان قوان فينبتون كما ينبت البقل لك أزرقة دم بقلو يسو لج مبكال جمرال سبحان الله እንዳዲስ እንበቅላለን ከምን ነው እንበቅለው ነብያችን እንገሩን ከሰው ልጅ ምትቀር ነገር አለች ከዛ ነው የሚበቅሉት ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ይላሉ ليس من الانسان شيء الا يبلى ከሰው ልጅ እኮ ሚቀር የለም ሁሉም ይበሰብስ ሚጠፋ ቢሆን እንጂ الا عظما واحدا عنديت عطلت تكرالك وهو عجب الذنب عجب الذنب متبال كسولج متكر الصالات عجب الذنب مالت كسولج جرب عطلتك ما تقرش عليه متقين عمس سانتي من متهال مصر متهال تنش نقرنا السواق ما تشم بيهونات بس بسب كسو علينا يسو لجن داديس أمي بكلو يلونال نبياتي صلى الله عليه وسلم ومنك يركب الخلق يوم القيامة يسو لجمي قنب وصو علينا عجب الذنب مالت مودرن ساينتست زمن ساينتستوش تمار عمرو در رسول كسو لج هلو نقر بس بسوسي تفع مياق انيوات كريتاك لسوان بجان نسوهن نقر رسول نبياتي صلى الله عليه وسلم ታላቁ መልእክተኛ ከ1400 ዓመት በፊት ነበር ይሄን ምስጢር የነገሩት። ዛሬ እነሱ ሲመራመሩ درسበት وما ينطق عن الهوى ከስሜቱ አይናገርም صدق رسول الله يا الله መልእክተኛ ሁነታሉ ከዚች ነው የሰው ልጅ እንዳዲስ የሚበቅለው ياتي الله بهذه العظمه الله ይችናጥንት ያመጣትና ثم يركب عليها ما تناثر منه في التراب والبحر ببحر يتبتنوا ወንዝ ውስጥ የተበተነው መሬት ላይ የተበተነው ወማአከለት ኩል አስማክ ወስባ እንሰሳዎች የተቧጨቁት ስጋን አላህ ይሰበስበዋል። ወተክተሚሉ ላጅሳዱ تحت الارض في القبر ከዛ መሬቱ ሳይወጡ የሰው ልጆች ቀብራቸው ውስጥ እንዳዲስ መብቀል ይጀምራሉ እዚች አጥንት ላይ። ثم يأمر الله إسرافي በቀንዱ ሚነፋውን እስራፊልን አላህ ያዘዋል بالنفخ في الصور ترمباون نفعي له على الله ويعود كل روح الى جسده ياندان روح ود بقلو سونت تملسالچ قالو النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأمر الله الارض ان تتزلزل وان تنشق مريت ترغفغفي يا شون تفي الى يا الله قران له ان كستت الله سيتكسو اذا زلزلت الارض زلزالها الى الله سبحانه وتعالى مدر بتنكدكتش غزي واخرجت الارض اثقالها مدر شكموتوان باوطاتش باراغفش غزي مدر بزو نغر تشكمالت يوم القيامه الله تفيو يلاتال يسو لج كقبرو ተጎልጉሎ ይወጣል እንዳሉ ይወጣሉ። ይሄን አወጣጣቸውን አላህ ሲጠቅስ يقول الله تعالى في القران واستمع انت محمد ميገርምህን ዜና አዳምጥ يوم ينادي المنادي من مكان قريب اسرافيل كقرب بوتا يوم القيامه يطرل يوم يسمعون الصيحه بالحق شهتتهم برغت ياني يسمعوا ذلك يوم الخروج ياني يموجعوا كن كعند قبر است يقول العلماء عشرات عشر سو ميوطابت قبران 1000 سو بيفلقبت قبر الله يسو لج እንዳለ ይወጣል ይቆማል ራቁቱን ነው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያለ ወደ ሚጠራቸው መላእክት አሱን እየተከተሉ ወደ መሰብሰቢያው ስፍራ ይመጣሉ። አላህ ይክስተ ሲገልጽ ምን ይለናል يوم اذن يوم القيامه يتبعون الداعي لا عوج له ተጣሪውን ይከተላሉ ወደ ቀኝ ወደ ግራ መዞር የለም ቀጥ ነው سبحان الله كلهم ودع الله السبسبا انديت بلنو گمن هدو من لبسنو نبياچن اسكي انگرون يحشر الناس يوم القيامه حفاتا عراتا غرلا يوم القيامه سوج ودع الله السبسبالو حفاتا بعد اغراچون هونو عراتا راقوتاچون هونو غرلا غرل مالت جمع اغرل اغرل مالت ህፃን ልጅ አልተገረዘ ማለት ሳይገረዙ ራቁታቸውን በባዶ እግር ከቀብር ተፈልፍለው ወደ አላህ ይነዳሉ። ነብዩ ማያይዘው ይችን ቁርአን አነበቡ ከማ በደእና አወለ ኸልቅ ንዒዱ የመጀመሪያውን ፍጥረት እንደፈጠርነን እንደጀመርነው እንመልሰዋለን ወዓደን አለይና ይህበኛ ላይ የተገባ ቀጠሮ ነው ኢና ኩና ፋዒሊን እኛም አድራጊዎች ናል ኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። እናታችን አይሻ ይህን ሐዲስ ከነቢያችን ስትሰማ ፈተዐጀበት ተገረመች። قالت يا رسول الله انت الله ملكتنيا الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض ራቁታችን ስንነሳ ወንዱና ሴቱ ይተያያል እንዴ? نبياتنا سيملسوا منالو يا عائشة أنت عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أي نقروا كما تعيث كم يسجنك أتشو بلاي تجبات استنالو مان المانع يالبلشنو كل براس قدي بزينو يومئذ يوم القيامة يفر المرء من أخيه واندم كوندم مش الشبتكم لمن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ያንዳንዱን ሰው የሚያብቃቀው ጉዳይ አለው ያስጨነቀው ጉዳይ አለው እንኳን ሌላን ሰው ዙሮ ሊመለከት ነገሩ እንደሱ አይደለም አሏት ይሄን አወጣጣቸውን በፍጥነት ከቀብር ተፈልፍለው ወደ አላህ ማቀናታቸውን አላህ ቁርአን ላይ ሲጠቅስ ወኑፊኸ ፊሱር በቀንዱም ተነፋ ፈኢዛሁም ሚነል አጅዳፊ ኢላ ረብሂም ينسلوا ከዛም ከቀብራቸው ከተኙበት ወጥተው ወደ ጌታቸው የንሲዱን አይስሪዑን እየፈጠሩ ይሄዳሉ قالوا ከዛም ይዳየቃሉ ያ ወይለና ወዩልን ይላሉ እነዛ ካህዲያን ማን ባሐሰና ሚን መርቀዲና ማን ነው ከተኛንበት የከሰከሰን ሲጠያየቁ መላእካን ከጎን ቆሙት هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ይሄማ الله سبحانه وتعالى ዛኙ ቃል የገባው ቀነዋ መላእክተም መልእክተኞችም እውነትን ተናገሩ ይላቸዋል እንካነት ኢላ ሰይሐተን ዋሂዳ አለ الله ስከትሎ እሷኮ አንድ ጩኸት እንጂ አይደለችም فإذاهم جميع لدينا محضرون እነሱ ምኛ ዘንድ የሚሰበሰቡ محضرون የሚቀርቡ ናቸው ይላል የሰው ልጅ ወደ አላህ ይነዳል ለፍርድ ወደ አላህ ይጓዛል فياترى كيف حال خروجهم አወጣጣቸው ግን የተለያየ ነው የሙእሚኑ የተቂዮች የሙሂዶችና ያማጮች ከሃዲያን አንድ አይደለም يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياችን يا الله ملكتنيا سينغرو من يلالو يبعث كل عبد على ما مات عليه ما نمكو فطور سو بموتبت هنيتا نو ينساو مؤمن هو موتو كونه اندزاو كهادي كونه اماج كونه انساساكن يتلايي نو مؤمنوش كن سينسو سبحان الله الله كمؤمنوش ادرغن يخرج من قبره والنور يشرق عن وجهه وبين يديه وعن يمينه وعن شماله عند مؤمن كقبره سيوتا سبحان الله فيتو يا برا كقي كغراو نور لبسو نو مينساو الله سبحانه وتعالى يكستت قران لي دي سيلي استوسنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يا رب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم القيامه اكو مؤمن سيتوچن نا وندوچن تملكتاله يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم نور برهان كفيتاچو سيروت كبستقنياچو سينصبارق تملكتاله بشراكم اليوم جنات تجري بلالو تبصروا كسرى ونزش بمي فالصبات جنة تحتها الأنهار خالدين فيها الصامس زوت عريس التهن يبالالو ذلك هو الفوز العظيم تلك دل تلك سقا مالت يهنو يبالالو يا علن الله ميسة النور برهان عند إيمان درجات شلي العيال ابن مسعود كنبيه صلى الله عليه وسلم يسمعون سينغرم من يلال منهم من يكون نوره كالجبل يزو كقبر سيوطا نور برهانو اند ترارا ميدرسال ومنكم من يكون نوره كالنخلة لك اند تمر زاف يحال ميهم برهان يزو مينكساكسال ود الله ومنكم من يكون نوره كالرجل القائم لك ان عند سو بقومته لك دمو برهان ميسطوا الله ومنهم من يكون نوره على ابهامه يوقد مره ويطفى مره سبحان الله لك طاعته لي دمو برهان متنورو عليك عند برت تلالج اندغنا طفت تلالج اندي يا لمن ندال يا كهديان النبي سيناغرو اسكتلو منالو ومنكم من تحيط الظلمه به من كل ناحيه ከሁሉም አቅጣጫ ጽልመት የሚወርሰው አላህ ያ አላህ رحمك يا رحمن الله يزنلن اندي سراچنا مننكسكسو شهيدوج با الله منغر لي تسوتو مسواتو نيموتوت انسو دغمو دماچو قي هونو يدمو شتان دميسك يشتته ودا الله يمرالو كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نبياچ منالو والذي نفسي بيدي نفسي بجبونو جيتا نغراچوالو لا يكلم احد في سبيل الله عند سوق بالله من قد اي قسلم الا جاء يوم القيامه يوم القيامه يمتى بهون نجي واللون لون الدم والريح ريح المسك بالله من قد سيتاغل دمو يفسسج دمو قي دم مسلو اند مسك يشتت ود الله يندى يا الله الله كنزي ادرغن ليلو دغمالو كقبر يوطانا يا برا ود محشر ود مسبسب يوطا مياكنال من يلال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا له ود محشر غزال الذي مات بلباس الاحرام حج لو عمره هدو يا احرام لبسه اللي لبسه يموتو يا لبسه يوم القيامه من نسو لبيك اللهم لبيك يا له الله كنسو ادرغن يا امه محمد بشراكم مياسدس زينا لنغراچو ان انت نبي محمد صلى الله عليه وسلم امتوچ نبياچين ودو ميادرغوت يوم القيامه اجغراچو گنباراچو يا برا يمطالو يلونال في صحيح البخاري عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال نبيكم ديسلو سمچالو يلالو ابو هريره ان امتي يعني امتك يدعون يوم القيامه يوم القيامه يترالوا غرا محجلين من اثار الوضوء غر مالت راس بوقا يبالالو فراسوچ ناتشو تقوروين بني يهونونا گنباراچو نچ راس گنباراچو يابرا محجلين اغرنا اجوچاچو وضو ما يادرگوبت يبرا نو ود الله يسبسب بليلام حديث لي مسلم بتزجبونا ابو هريره باسترالفوت حديث لي عن نبياتين صلى الله عليه وسلم عطا مقبره يهوتاچو فصامي اكبابي نبي صلى الله عليه وسلم قبر زياره كصحابوش غادو لك اندهدون بقع لي ميگنيو صحابوچن السلام عليكم دار قوم مؤمنين سلام بنانت لي هون انانت مؤمنانالو وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إنا إن شاء الله كنانت غا نغنان يالن قالونا بتكازي كاسبو بحالا لصحابوش زر بلو منالواتشو وضدتو أننا قد رأينا إخواننا دي وددكو الله بياساكا لن واندمو تشاكين باييناتشو علو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذا صحابوش تيقواتشو أولسنا إخوانك يا رسول الله እኛ አንተ ወንድሞች አይደለንም እንዲያሏቸው قال انتم اصحابي እናንተም ማይኒ ባልደረባ ነው የምትባሉ ወንድሞችም አይخوانون الذين لم ياتوا بعد አሁን ወደ ዱንያ ለመጡ ለወደፊት የሚመጡ ምእመናኖች የኔ ተከታይ ናቸው ወንድሞች ማለት فقالوا كيف تعرف من لم يات بعد አሁን ያልመጣን ለወደፊት يوم القيامه انديت بله نو متاقوا لوچو يا الله ملكتنيا فقال نبي سيملس منالو فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء گنباراچونا اگرجوچاچو يابرو يوم القيامه متوچي ودني متالو وانا فريتهم اني قدمياچو على الحوض حوض لي امتوچنكم يطبقاچوالو الله منو الناسن باسايينالو يا الله ملكتنيا اني ان انت منافقاچون مؤمنوج يوم القيامه گنباراچو يابر እጅግራቸው ያበሩ ወደ አላህ ይነዳሉ አላህ ከነሱ ያድርገን ፈያን ያዕመል ሙተወጥኢን እናንተ উመተ መሐመድ ሶላት ላይ የጸናችሁ አብሽሩ يوم القيامة يا بران النسالن إن شاء الله ليلو تشن من نبي يوسي تكسو بسلمنا لي نورا شبات يعود تاسو السمو دا الله شبات يا بران التي هدا لالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا منالو من شاب شيبة في الإسلام بسلمنا وستنكو شبات يشبت سو كانت له نورا يوم القيامة يوم القيامة لسو نوري ونا بس لمن علي سنتو عباده ونيا درقة يشبت سوي شبتو نور رميهن اللت يا برا اللتال أباتو تشي ناتو تشي انكو عند السيالاتشو بس لمن علي سنتو والمؤذنون ميقر مودقمون نزيناتشو مؤذنوشو زاري الله أكبر يالون إنانتن ودى مسجد يتقرم مؤذنوشو درجاتشو دقمو ديلانو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من إلالو صلوا على رسول الله الصلاة والسلام عليك فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العليا تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فهجور الأوحاد سل من دتفتر تفتو نفس تسك أي تعسيمو إن يادمو لمن دتفتر نقبتو ديننا التقبر سنة أساسل العليا تبغي مسلما أنت عنوان قفل تتن اندي اقفل قالو يا استوسكت لمصاح باند ليليتوس كحيا غزي بلاي نسان اهم ضيق قدوم تسجيل وشعل وشعل برنامج اسكي جمر درس ما شاء الله استاذ روسن ما يقاله يلا مدل ان شاء الله بميامرو دمصاچو عندي غزي برنامجون بالقران يكفتلنا ان شاء الله استاذ روس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل عامل منكم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. እንግዲህ ፕሮግራሙ የወንደማችን ነው ወላኪን ለመናገር ወይ ደሞ ዳዕዋ ለማድረግ ሳይሆን ሐቂቀተን ይሄ ያገኘነው ፍርሳ ትልቅ እድል ነው በተለይ በረመዳን ወር እንደዚህ ተሰብስበን ያአላህና የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባባል ለመስማት እዚህ ቦታ ላይ መሰብሰባችን በዛ ላይ ደግሞ በወንደማችን በያሲን ኑሮ እዚህ ቦታ ላይ ተሰብስበን ይሄንን እድል በማግኘታችን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ማለት አለብን። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሁላችንም በመንሰማ የምንተቀማላ ያድርገን። ይሄ እድል ነው ሐቂቀተን ወንደማችን ያሲን ኑሮ እኔ አልተገናኘሁትም ከዚህ በፊት ወላኪን ሐቂቀተን እሱ ከመምጣቱ በፊት ይገርማችኋል አንድ ቀን የሆነ ሐላፊ ጠዋት ነው ይደውልልኝ እሱ ከመምጣቱ በፊት يعني تقريبا ከወር በፊት السلام عليكم وعليكم السلام يا شيخ تعرف ياسين نورو علي استغفر الله من دونه متيقين شويه من ما تفلقه نو قلت سبحان الله الله متالنينا او ياسين نور من ناقو سو نو من الدعاة البارزين ما شاء الله يعني اثر يالچو سوت ناتو منامن ولا نو زكي احنا الله بيي نغركوت كذا مجرشا لاي تاقالالي يهنن تياكي تيكو حالي ለነገሩ የኔን ቁጥር ለዛ ሐላፊ ሰጠው አንድ ወንድማችን ነው እሱን ጠይቁት ብሎ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ለምን ልጠይቀኝ ታቃላችሁ? የሱ ካሴት ኤርፖርት ስለተያዘ ነው። የሱ ካሴት ለማረጋገጥ ማለት ነው። እና ይሄን ያህል ደረጃ ያለው ሰው ነው ዛሬ እድላችን ሆኖ ያገኘነው ሁላችንም እንጠቀም በመንሰማይ እንጠቀም አላህ አድርገን እሱንም ጀዛ አላህ ይክፈለው በጀነት አላህ ያስደስተው በዱንያ የሰዎች መሪ እንደሆነ ሁሉ በጀነትም አላህ መሪ ያድርገው ሁላችንም ደግሞ አላህ ረመዳናችን ይቀበለን አፍትሩና አላችሁ መድረኩ ሁሉ እንደሚለቃሉ ምናልባት ሰዓት ነው ስጅበታለው ለአላህ ብለው አፍይበልኝ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعبده ولا نجحده ونشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ኢንሻአላህ እንግዲህ ዛሬ ብዙ ማወራበት ቀን አይደለም በጣም ትልቅና ለኛ እንግዲህ ሁላችንም ተአሲር ኢትዮጵያ ላይም በእኛም ላይ ዳዋው በጣም ተአሲር ያደረገ ያለ አንድ ዳዒ ትልቅ የሆነ እንግዳ ከኢትዮጵያ እንደመጣ ሁላችንም እናውቃለን እና የኡስታዛችንም ስም ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ይባላሉ ማሻአላ ስለሳቸው ማስተዋወቅ እንደው አያስፈልግም ምክንያቱም በሲዲ በቪዲዮ በተለያየ ነገር ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ ክፍለ ሀገራት በመዘዋወር ዳዕዋ በማድረግ ለዚህም ዳዕዋቸውም ደግሞ ብዙ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት በማግኘት ለዚህም ብዙ ሰዎችንም ካሉበት ከመጥፎ ህይወት ወደ ጥሩ ነው ወደ ነገር ሊለውጥ የቻለ ትልቅ የሆነ ዳዕዋ በማድረግ ኢትዮጵያ ላይ ካሉ ትልቅ ዳዒዎች ተአሲር በማድረግ ከሚታወቁ ትልቅ ዳዒዎች አንዱ ናቸው እና እኔ እንዳልኩትም ብዙ ማወራበት ቀን አይደለም ኢንሻአላህ ጊዜውን ለኡስታዛችን እሰጣለሁ ኡስታዛችን ወደ መድረክ ኢንሻአላህ እንዲመጡ አውዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም